وسط صوت الميلوديك وصوت جيتار الانتيك، وانا سامع صوت مزيك، بصيت لجيتار الانتيك، وقفت العزف كده سيك، وقعدت اظبط اوتاري، ورجعت انا اعزف بجيتاري، ركزت مع بوداني وطلع صوت الحاني عشان يظبط كل كلامي. اصلها مش كده زي الافلام، المزيكا عامله زي الاحلام، مش اي لحن والسلام، ولا ري كتير او اي كلام.